حبيبتي يا أمي، يا بلادي يا غني وفي دمي، على صدرك أرتاح من همي، وبأمرك أشعلها نيران. تأليف الشاعر صلاح جاهين، تلحين الفنان المبدع كمال الطويل، مقام نهاوند، وقد قدموها في العيد التاسع للثورة عام 1961. عظيمة يا بلادي يا حرة يا كريمة، لما شوفك عالبعد عظيمة بلادي حرة يا كريمة وزعيمك خلاك زعيمة في طريق الخير والعمران ده زعيمك خلاك زعيمة في طريق الخير والعمران يا ما شوفك عالبعد عظيمة يا بلادي يا حرة يا كريمة وزعيمك خلاك زعيمة في طريق الخير والعمران اتقوت ورفعت الراس وبكيت فرحة وشوق وحماس اتقوت ورفعت الراس وبكيت فرحة وشوق وحماس وبقيت ماشي في وسط الناس متفاهي بوطني فرحان بالأحضان بالأحضان بالأحضان بالأحضان بالأحضان بالأحضان بالأحضان يا بلادنا يا حلوة بالأحضان بالأحضان بالأحضان بالأحضان بالأحضان يا بلادنا يا حلوة بالأحضان يا مصانع يا مزارع بالأحضان يا حصاد الثورة يا حلمي وعلمي بالأحضان يا مدائن يا جناين بالأحضان يا اللي انت بترفع ريح السلم بالأحضان يا مصانع يا مزارع بالأحضان يا حصاد الثورة يا حلمي وعلمي بالأحضان يا مدائن يا جناين بالأحضان اللي انت بترفع ريح السلم نور عيني وحبايبي وعزاز قوي على قلبي نور عيني وحبايبي وعزاز قوي على قلبي يلي على الجرار وقصاد لغليب الظلم بزوار عربية ونفوس حرة أبية زواعد عربية ونفوس حرة أبية يحميكم وتدوم الهمة ويحيى الشعب يحيى الشعب يحيى الشعب يا Yeah. الذي يؤيدها. ثبت خطوتها وخد ايدها يا رب، جعلنا نحقق كل خيال، جعل يومنا الواحد بكفاح اجيال. فجر يا نبي الخير تحت الدمنا، استقبل خليه نور قدامنا. اللهم انظر لعملنا، بارك في جهدنا ونضلنا، واحفظ رئيسنا، احفظ رئيسنا وبطلنا. وكانت حفلات أعياد